الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول لعل بعض طلبة العلم ظن من قولي إنني سأقتصر على ما ذكره ابن عثيمين في رسالته، أنني سأذكر فقط ما ذكره ابن عثيمين دون أن أتعرض لشيء يزيد عليه، وهذا خطأ فاحش في الفهم، لأنني لو اقتصرت على ما ذكره ابن عثيمين في رسالته لانتهيت من دراسة الأصول في أقل من شهر، ولكنني قصدت بقولي سأقتصر على ما ذكره ابن عثيمين أنني سأذكر فقط الفرع الذي ذكره ابن عثيمين، أو المبحث أو المسألة التي ذكرها ابن عثيمين، وأتعرض بشيء كبير من التفصيل لها. وأما ما لم يتعرض له ابن عثيمين بذكر، فهذا لا أعرج عليه أو لا أذكره في معظم الأحيان، ولعلي أذكر شيئا لم يتعرض له ابن عثيمين بذكر في بعض الأحيان، إن كانت له فائدة من ذكره بحيث يتعلق فهم ما أذكره على ذكره، كما ذكرت بشأن الواجب الكفائي مثلا، والواجب الموسع، والواجب المخير، وغير ذلك، لأنه لا يتم فهم التعريف الذي ذكره البيضاوي للواجب إلا بذكر أقسام الواجب من ناحية ما ذكرته، ومن ناحية شيء آخر لم أذكره، ولكن ذكرت ما توقف عليه فهم التعريف. معنى ابن عثيمين لم يذكر أصلا شيئا، لا عن الواجب المخير، ولا عن الواجب الموسع، ولا عن الواجب الكفائي. الأمر الآخر، أنني ذكرت في تعريف البيضاوي للمكروه أنه قال فيه: وما يحمد تاركه، ولذم فاعله. النص هو: ما يمدح تاركه، ولذم فاعله. وذكر كلمة الحمد بالنسبة للمندوب، وأما بالنسبة للمكروه فذكر كلمة المدح، وكلاهما بنفس المعنى، ولكن أردت فقط أن أضبط النص الذي كنت قد ذكرته عنه. الأمر الثالث، أنني قلت إن كلمة مكروه اسم مفعول من كره، وهذا صواب، ولكن لم أذكر أيضا أن هناك فعلا ثلاثيا له معنى كره. ذكرت الفعل الرباعي وهو أبغض. هناك فعل ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف، له نفس معنى كره وهو بغض. بغض يعني كره. بغض فعل مكون من 3 أحرف، هو فعل ثلاثي، فاسم المفعول منه يكون على وزن مفعول فيكون مبغوض. اسم المفعول من باغض أو باغض هو مبغوض. فيجوز أن أقول مكروه، ويجوز أن أقول مبغوض، ويجوز أن أقول مبغض. مبغوض من الفعل الثلاثي ومبغض من الفعل الرباعي، والكل بمعنى واحد. المكروه ضد المحبوب، البغض ضد الحب، والكراهية ضد المحبة أو ضد الحب أيضا. فالكل له نفس المعنى. ذكر ابن عثيمين من أمثلة المكروه الالتفات في الصلاة، وهذا صحيح من ناحية التمثيل، ولكنه ذكر في شرحه لكتاب الأصول من علم الأصول أن الالتفات في الصلاة كان حكمه أنه مكروه تنزيها، من أجل أنه يجوز الالتفات لأدنى شيء أو لأدنى سبب. فيجوز الالتفات للبصاق، ويجوز الالتفات للتفل من الوسوسة. وذكر أن الحرام لا يبيحه إلا الضرورة، وهذا خطأ فاحش فأردت أن أعلق عليه، لأن الحرام أحيانا يباح لغير الضرورة، ولا يلزم من كون شيء أصبح الحرام بسببه مباحا أن يكون هذا الشيء واجبا. فمثلا كشف العورة حرام، وعلى قول البعض كشف العورة في الخلوة على الإنسان نفسه حرام، وعلى قول البعض كشف العورة على الغير حرام، ولكن كشف العورة في الخلوة مكروه. ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن، ولكن أريد أن أبين أن الحرام أحيانا يباح لغير ضرورة. فكشف العورة حرام، ولكن إذا كانت هناك حاجة تقتضي الكشف ولو لم تكن ضرورية فإن كشف العورة يجوز بسببها أو يجوز لأجلها. فيجوز للعبد أن يكشف عورته إذا أراد أن يغتسل للتبرد، يعني إذا كان الجو حارا وأراد أن يتبرد جاز أن يتعرى لكي يغتسل من أجل التبرد، ويجوز أن يتعرى لكي يغتسل من أجل التنظف، أي بغرض التنظف، مع أن التبرد ليس ضروريا ومع أن التنظف ليس ضروريا. أي إذا كانت عليه بعض أتربة أو بعض أوساخ لا تصيبه بضرر بالغ لا يطيقه، فإنه لا يجب عليه أن يستحم أو لا يجب عليه أن يزيلها. ولكن إذا أزالها فهذا مشروع، وإذا توقف إزالتها على كشف عورته كان كشف العورة مباحا. كذلك يجوز أن يكشف العبد عورته عند التداوي، يجوز أن يكشف عورته أمام الطبيب المعالج لكي يشخص الداء ولكي يصف له الدواء. وأحيانا يكون العبد محتاجا لكشف العورة لغير ضرورة من ناحية التداوي، يعني المرض الذي عنده لا يصيبه بضرر شديد لا يطيقه، فيباح له كشف العورة أمام طبيب من أجله، ولكن يحتاج أن يريح نفسه، يحتاج أن لا يصيب نفسه بتعب أو بحرج، فأراد أن يتداوى من هذا المرض أو من تلك العلة، فكشف عورته أمام الطبيب بسببها أو من أجلها. والكل يعلم، أو على الأقل المعظم يعلم، أنه ليس كل علة تصيب المرأة تصيبه بضرر بالغ، وليس كل دواء يأخذه المريض يأخذه لأن مرضاه يصيبه بضرر بالغ، ولكن يأخذ الدواء لشيء أصابه وليس مؤلما له بدرجة شديدة جدا لا يطيقها، فيأخذ الدواء من أجل صداع مثلا، ومن أجل ورم في بعض بدنه مثلا، ومن أجل دمل مثلا، إلى غير ذلك. وكل هذه أشياء يمكن العبد أن يتحملها فترة طويلة ولا يكون محتاجا إلى علاجها على وجه العجل، ومع ذلك أباح الشارع كشف العورة عند الطبيب أمام الطبيب عند التداوي، أي عند تشخيص الداء لمعرفة الدواء ولو لغير ضرورة. فهذا مثال من الأمثلة الدالة على أنه ليس كل محرم يباح لضرورة، فهناك بعض محرمات تباح لغير ضرورة. فقال ابن عثيمين: والحرام إنما يباح للضرورة، أو إنما تبيحه الضرورة، ليس على إطلاقه. تعليله بأن الالتفات مكروه من أجل أنه يجوز لأدنى سبب، ولو كان للبصاق عن جهة اليسار مثلا أو جهة اليمين إلى غير ذلك. وكذلك تعليله بأنه يجوز التفل من الوسوسة، فيكون الالتفات من أجل التفل إذا أراد العبد أن يبعد عنه وسوسة الشيطان في صلاته. هذا التعليل يعتبر تعليلا غير وجيه، لأن البصاق في الصلاة إن كان إلى جهة القبلة فهو محرم، وإن كان إلى جهة هي جهة اليسار كان جائزا. فالالتفات في الصلاة من أجل البصاق، من أجل شيء هو مشروع شرعا، لأنه إذا بصق جهة قبلته فإن هذا منه منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بصق أحدكم فليبصقن تلقاء وجهه فإن الله بينه وبين قبلته، أو فإن الرحمة تواجهه. وفي بعض الألفاظ في بعض الأحاديث: أيحب أحدكم أن يستقبل فيبصق في وجهه، أو يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه. يريد أن يقول أن العبد إذا تنخع جهة القبلة أو تلقاء وجهه فإنما يتنخع ورحمة الله تواجهه في قبلته، أو في أن الله تعالى بينه وبين قبلته، فلا يجوز له أن يتنخع جهة القبلة أي تلقاء وجهه. وعلى هذا فسيكون ملتفتا إلى جهة اليسار من أجل غرض مشروع أي مطلوب، وهو تفادي أن يبصق تلقاء وجهه فانتقل إلى جهة اليسار تجنبا لهذا، لأن هذا غير مشروع. فقوله الالتفات مكروه لأنه يجوز لأدنى سبب يعتبر خطأ، لأن البصاق جهة القبلة كما ذكرنا غير مشروع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هذا إذا كان خارج المسجد، وأما في داخل المسجد فالبصاق مطلقا في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فأجيز الالتفات للبصاق أي إلى جهة الشمال من أجل شيء آخر، وهو تفادي البصاق جهة القبلة. وأما كراهة الالتفات فإنما هي مستنبطة من أدلة أخرى. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض التعاريف للمكروه وأنقضها. ذكرت بعض التعاريف في المحاضرة الماضية، وأذكر منها التعريف البيضاوي بالنسبة للمكروه: هو ما يمدح تاركه ولو ذم فاعله. وذكرنا أن في التعريف قصورا، وهو أنه لم أذكر كلمة شرعا. وذكرنا أيضا أن في التعريف قصورا، وهو أنه لم يذكر كلمة مطلقا وينبغي ذكرها، لأن عدم الذم على الفعل إنما هو عدم الذم المطلق، فالأشبه أن يقال فيه هو ما يمدح أو ما يثاب، ما يمدح تاركه امتثالا ولا يذم فاعله شرعا مطلقا. كلمة مطلقا هذه إما أن تكون عائدة على عدم الذم، وإما أن تكون عائدة على الفعل. وسواء كانت عائدة على هذا أو على هذا فالتعريف صحيح بهذا القيد. فقولي لا يذم مطلقا فاعله كان الإطلاق على عدم الذم، وقصد به أي ذم، أي كل ذم، أي لا يذم أي ذم. وإن قلنا إن كلمة مطلقة عائدة على لفظة فاعله، فاعله، فإنما قصدنا بها مهما كانت هيئة الفعل. لا يذم فاعله مطلقا أي مهما كانت هيئته أو صفته حالة فعله لهذا، أي سواء كان قاصدا، سواء كان ساهيا، سواء كان مكرها، سواء كان مغلوبا، سواء كان من إلى غير ذلك. بعد ذلك انتقل الى مبحث المباح وقبل الانتقال اقول ان الحنفيين قسموا الحرام ايضا الى قسمين كما قسموا الواجب الى قسمين فما ثبت تحريمه بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة أطلقوا عليه لفظة حرام وما ثبت تحريمه بدليل ظني كسنة الآحاد أطلقوا عليه لفظة مكروه تحريما فكما فرقوا بين الفرض والواجب بقولهم من الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني فكذلك قالوا هنا بشأن الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعي كان محرما كالزنا والقتل والسرقة وغير ذلك وما ثبت تحريمه بدليل ظني كان مكروها تحريما كالبيع على بيع الغير والخطبة على خطبة الغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فحيث أن هذا النهي ثبت بدليل ظني فيكون ما ثبت به مكروها تحريما وأما قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فإن هذا ثابت إن هذا ناهي ثابت بدليل قطعي فيكون قتل النفس محرما وهذا التفريق عند الجمهور ليس موجودا أصلا لأن الحرام عندهم يثبت بدليل قطعي ويثبت بدليل ظني وكل منهما يعاقب العبد على فعله ويثاب على تركه أنتقل بعد ذلك إلى المباح المباح الأسئلة بعد الأسئلة في التليفون لا في الدرس ولا بعد الدرس ولا في الطريق المباح قسم من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم التكليفي المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه المباح اسم مفعول من فعل أباح أباح فعل رباعي اسم المفعول منه يكون على وزن المضارع يبيح مع إبدال حرف المضارعة وهو الياء ميما مضمومة فيقال مبيح وفتح ما قبل الآخر فوجدنا أن الحرف الذي هو قبل الأخير مباشرة ياء وهي حرف ساكن فكيف يفتح الياء إن أتت ساكنة فلا بد أن يكون ما قبلها مكسورا فكيف نفتح الياء لا يكون هذا إلا بفتح ما قبل الياء وقلبها ألفا فأقول مباح أباح يبيح فهو مباح. أباح الأصل فيها باح، باح بالسر أي أظهره أي أعلنه، أباح الشيء أي أحله أي أذن فيه. فلفظة مباح لغة تطلق على المعلن والمأذون فيه، شرعا في عرف أهل الأصول اختلف في تعريفه، فأذكر تعريف ابن عثيمين. قال في تعريفه: اصطلاحا هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فقوله ما لم يتعلق به أمر خرج به الواجب والمندوب، لأنه تعلق بهما أمر، تعلق بالواجب أمر جازم وتعلق بالمندوب أمر غير جازم، وقوله ولا نهي خرج به الحرام والمكروه، لأن الحرام يتعلق به نهي جازم والمكروه تعلق به نهي غير جازم. هذا التعريف باطل من وجوه. أولا، التعريف أدخل أيضا بعض أفراد الواجب، لأن قوله ما لم يتعلق به أمر ولا نهي إنما مقتصر على كل ما تعلق به أمر فيكون خارجا، وما تعلق به أمر غير جازم فيكون خارجا، وما تعلق به نهي جازم فيكون خارجا، وما تعلق بنا غير جازم يكون خارجا، ويبقى أفراد الواجب التي لم يتعلق بها أمر، وذكرنا منها شيئا كثيرا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهذا خطاب طالب على وجه الجزم للصيام، فهو موجب للصيام مع أنه لم يتعلق به أمر، مع أنه لم يذكر بصيغة الأمر. وأفراد كثيرة جدا من أفراد الواجب لم يطلب فعلها بصيغة الأمر أصلا، وعلى هذا فتكون هذه كلها داخلة في هذا التعريف، لأن تعريف قال فيه ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. كذلك التعريف دخل فيه بعض أفراد المندوب التي لم يطلب فعلها بنهي غير جازم، بأمر غير جازم، وذكرنا منها شيئا كثيرا، وفي السنة أشياء أخرى أكثر. على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا خطاب من الشارع طلب فيه إتقان العمل على غير وجه الجزم، وليس فيه أمر، وهو دال على ندبية إتقان العمل. فقوله ما لم يتعلق به أمر أدخل هذا القول، أدخل المندوبات التي لم يتعلق بها أمر، معنى الكلام على المباح. فيكون قد أدخل بسبب هذا التعريف القاصر بعض الواجبات وبعض المستحبات، معنى الكلام على إيه؟ على المباح. فالتعريف غير إيه؟ غير مانع. بالإضافة إلى ذلك، التعريف بهذا اللفظ أدخل بعض أفراد الحرام التي ثبت تحريمها بصيغة غير صيغة النهي، وذكرنا من هذه الأفراد شيئا كثيرا جدا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها، وفي السنة أكثر وأكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا خطاب من الشارع طالب ترك هذه الأشياء الثلاثة بصيغة الجزم، أي طلبا للترك طلبا جازما، وليس فيه إيه؟ نهي. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة أو من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا خطاب من الشارع فيه طلب للترك على وجه الجزم، وليس فيه إيه؟ نهي. فكأن هذا التعريف القاصر أدخل الواجب ببعض أفراده، أدخل بعض أفراد الواجب، وأدخل بعض أفراد المندوب، وأدخل بعض أفراد الإيه؟ الحرام، وأدخل أيضا بعض أفراد المكروه التي ثبتت كراهتها بصيغة غير صيغة النهي. وذكرنا من هذا شيئا كثيرا في المحاضرة الماضية، بل إن هذا التعريف أدخل أيضا أخرج أيضا بعض أفراد المباح، معنى الكلام على تعريف الإيه؟ المباح. أخرج بعض أفراد المباح التي تعلق بها أمر، ولكنه أمر بعد الحظر، وعلى قول الكثيرين الأمر بعض الحظر يفيد الإيه؟ الإباحة، كما قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر تعلق، هذا أمر، هذا فعل تعلق به إيه؟ أمر. فقوله ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته يعتبر أيضا تعريفا غير جامع، لأنه خرج منه بعض أفراد المباح التي تعلق بها أمر، ولكنه أمر للإباحة. هذا التعريف بناه أصلا على التعريف الذي كان قد عرف به الواجب، فوقع الخطأ في تعريفه للواجب بما ذكرنا، وانتقل الخطأ إلى تعريفه للمباح لأنه اعتمد على تعريفه للواجب بقوله هو ما أمر به الشارع أمرا جازما أو على وجه الجزم أو على وجه الإلزام، وذكرنا ما فيه. وأتى القصور في تعريفه للمباح بسبب القصور في تعريفه للحرام. لأن نعرف الحرام بقوله ومنع عنه الشارع نهيا جازما أو على وجه الجزم. ولما وقع القصور في تعريفه للحرام امتد القصور إلى تعريفه للمباح تبعا لذلك. ولما وقع القصور في تعريفه للمندوب امتد القصور إلى تعريفه للمباح. ولما وقع القصور في تعريفه للمكروه امتد التقصير إلى تعريفه للمباح. فأتى التقصير في المباح من كل تلك الوجوه، فأضحى التعريف باطلا من عدة وجوه. عرفوا بعضهم قوله لذاته، هذه في الحقيقة إنما أدخلها لكي يبين أن المباح إذا توقف عليه فعل واجب كان واجبا، وإن ترتب عليه فعل مستحب كان مستحبا، وإن توقف عليه فعل حرام كان محرما. ولذا قال لذاته، أي لأنه لعله يتعلق به أمر أو نهي لغيره، وحيث إن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فإذا كان وسيلة إلى فعل واجب كان واجبا، وإذا كان وسيلة إلى فعل محرم كان محرما إلى غير ذلك. هذه الزيادة في الحقيقة زادها من أجل ذلك، وليس لها كبير فائدة في نظرنا، لأنها إذا أدخلت في تعريف المباح فعلى هذا الأساس لا بد من إدخالها في تعريف المندوب والمكروه أيضا. كيف ذلك؟ إذا قلت بتعريفه للمندوب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الجزم، فلا بد أن أقول أيضا هنا لذاته، لأنه أحيانا يكون واجبا إن كان وسيلة إلى فعل واجب. فلا بد إذن أن يحذف لفظة لذاته في تعريفه للحرام للمباح، حتى لا يكون مطالبا بزيادتها في تعريفه للواجب وللمندوب وللمكروه، بل وللحرام. ده الحرام إذا كان وسيلة لنا ما هو أشد تحريما منه كان محرما أكثر، وإذا كان وسيلة لنا الفعل ما هو واجب وكان هو أخف ضررا منه كان فعل الواجب مقدما فيكون واجبا وليس محرما. لأن القاعدة تقول ارتكاب أخف ضررين هو الواجب، فإذا كان فعل الحرام يتوقف عليه فعل واجب أكثر فيكون فعله هنا واجبا وليس محرما. إذا كان الضرر الناتج من فعله أقل بكثير من الضرر الناتج من فعل واجب آخر توقف عليه فيكون فعله واجبا وليس محرما. فلا بد إذن من لفظة من حذف لفظة لذاته التي أقحمها في تعريفه للحرام للمباح، حتى لا يجب عليه إقحامها أيضا في تعريفه لغير المباح. فزيادته لهذه اللفظة لا وجه لها أصلا، لأنها إذا زيدت أوجبت أن تكون أيضا مزيدة في غير المباح. ولهذا ما علمنا أحدا كتب في الأصول ممن وقفنا عليهم ذكر هذه الزيادة في تعريفه للمباح. بعضهم عرف المباح بقوله هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. هذا تعريف في قصور شديد، لأنه غير مانع، لأن الواجب المخير هو الذي خير الشرع فيه الفعل بين عدة خصال، كل خصلة من تلك الخصال يعتبر المكلف مخيرا في فعلها وتركها، مع أنها إيه؟ واجب. فلو قلنا هو ما خير الشارع المكلف بين تركه وفعله، فإن هذا التعريف يكون قد أدخل أيضا بعض أفراد الواجب الموسع وبعض أفراد الواجب الإيه؟ المخير. والكلام عن المباح وليس عن الواجب، هذا تعريفه إيه؟ غير إيه؟ غير مانع. كذلك ما عرفه به بعضهم من قوله هو ما يمدح، هو ما لا يمدح ولا يذم فاعله، هو ما لا يمدح ولا يذم فاعله. التعريف في قصور من أجل عدم لفظتي، من عدم ذكر لفظتي شرعا، وكان لابد من ذكرها. وأيضا في قصور من ناحية أخرى، لأنه غير مانع. قوله ما لا يمدح ولا يذم فاعله يدخل فيه المكروه، لأن المكروه لا يمدح فاعله ولكن يمدح تاركه، ولا يذم فاعله لأنه لا يعاقب فاعله. فالمكروه دخل لأن نصدق عليه أنه لا يمدح فاعله ولكن يمدح إيه؟ تاركه. ولا يذم فاعله لأن الحرم هو الذي يذم إيه؟ فاعله. فهذا تعريفه غير إيه؟ غير إيه؟ غير مانع، لأنه أدخل إيه؟ المكروه. المكروه أيضا نصدق عليه أنه لا يذم، لا يمدح فاعله لأنه يمدح تاركه، ولا يذم إيه؟ فاعله، لأن الذي يذم فاعله هو الحرام. أذن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. اللهم رب الدعاء التامة والصلاة القائمة أتى محمد والصلاة الفاضلة أتى المقام المحمود والمطهر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربوته ورب المسلمين دون محمد ورسوله. عرفوا بعضهم بقوله وما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك. هذا تعريف في حشو. وأيضا في قصور، لأن قوله هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه يكون كافيا إلا أنه فيه نقص من ناحية عدم ذكر زيادة سأذكرها قريبا. لأن قوله هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه يكون قد أخرج الواجب، لأن الشارع طلب فعله على وجه الجزم وأخرج به المندوب، لأن الشارع طلب فعله على غير وجه الجزم، وأخرج به قوله وتركه، أخرج به الحرام لأن الشارع طلب تركه على وجه الجزم، وأخرج به المكروه لأن الشارع طلب تركه على وجه غير الجزم. وبالتالي يكون التعريف مانعا جامعا، إلا أنه لما لم يذكر القيد الذي سأذكره الآن أدخل فيه بعض أفراد الواجب، ومنها الواجب المخير والواجب الموسع، لأن الواجب الموسع العبد مخير بين فعله في أول الوقت وفعله في أوسط الوقت وفعله في آخر الوقت، فإن لم يكن قد فعله في أول الوقت ولا في وسطه، لأنه مخير بين الفعل في هذين الوقتين والترك، فيكون مطالبا على الجزم في مطالبا بأداء هذا الواجب في آخر الوقت، فكلام مخير بين الفعل والترك في الوقتين السابقين. فقوله هو مخير الشرع المكلف بين فعله وتركه يعتبر غير مانع لأنه أدخل فيه بعض أفراد الواجب. فلابد أن يقول في التعريف من غير بدل، من غير بدل هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه من غير بدل أو بدون بدل حتى يخرج بذلك الواجب المخير والواجب الموسع. والواجب الكفائي إذا قام به البعض ولم يقم به الآخرون. ولهذا قال الآمدي في تعريفه هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى المخير، المخير فيه المكلف بين الفعل والترك بدون بدل أو من غير بدل. قوله ما هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى المخير، قوله ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى يريد أن يخرج به فعل الله تعالى، ولكن نظرا لأن كل التعاريف التي سبقت ممن ألف في الأصول ممن ألف في الأصول قصدوا بها فعل المكلف، فهذه الزيادة في التعريف لا داعي لها ولا ضرورة منها. قولهم هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى المخير يريد أن يخرج به، أو هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى يريد أن يخرج به فعل الله تعالى، لم يقصد كل من ألف الأصول فعل الله تعالى، ولهذا قولهم هو ما قصدوا به فعل المكلف كما قال البعض في تعريفه، وكما قال الزحل في تعريفه، وكما قال البردسي في تعريفه، وكما قال عبد الكريم زيدان في تعريفه، وكما قال غيرهم في تعريفه، كلهم يقصدون بلفظة ما فعل المكلف، لأن ما اسم الموصول بمعنى الذي واقع على فعل المكلف، فكانوا يريدون أن يقولوا المباح هو فعل المكلف الذي خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلفظة ما قصد بها فعل المكلف، فلسنا في حاجة إذن إلى أن نزيد هذه اللفظة التي زادها الآمدي، وهي قوله هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الله تعالى إلى آخر ما ذكر. قوله المخير فيه أو المخير للمكلف بين الفعل والترك يكون قد تساوى مع بقية التعريف التعريف التي ذكرتها، ويكون قد زاد القيد الذي يجب أن يزاد وهو قوله بدون بدل حتى يخرج الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. أقم الصلاة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عرف المباح بعضهم بأنه ما استوى جانباه من عدم الثواب وعدم العقاب، ما استوى جانباه من عدم الثواب أو في عدم الثواب وعدم العقاب، أي الترك والفعل استويا، فلا ثواب ولا عقاب لا من ناحية الترك ولا ثواب ولا عقاب من ناحية الفعل. واعترض الآمدي على هذا التعريف بأنه غير مانع، لأن أفعال الله تعالى يستوي جانباها، أي من حيث الترك والفعل في عدم الثواب والعقاب، ومع ذلك فإنها لا توصف بأنها مباحة. والذي جعله أو لعل الذي جعله يقول ذلك هو أنه اعتبر أن كلمة ما للعموم، أي لكل فعل سواء كان من المكلف أم غير المكلف، ولكن إذا كنا قد ذكرنا أن ما قصد بها فعل المكلف فيكون فعل الله تعالى خارجا عن هذا التعريف، فيكون التعريف أيضا مانعا جامعا، إلا أنه لما لم تذكر في كلمته شرعا كان في شيء من القصور، وأيضا فيه لفظة تعتبر زائدة فيعتبر إدخالها حشوا في التعريف، وهي لفظة عقاب، وسنذكر السبب في كون هذه اللفظة حشوة، يعني لا فائدة من وجودها ولا ضرر من حذفها. عرف بعضهم المباح بأنه ما أذن الله تعالى فيه غير مقترن بذم فاعله ولا تاركه ولا حمده أو ولا مدحه. هو ما أذن الله تعالى فيه أو ما أذن الله تعالى في فعله غير مقترن بذم فاعله أو تاركه ولا مدحه. وهذا التعريف أيضا فيه لفظة زائدة تعتبر حشوا وهي الذم، عرفوا بعضهم بقوله هو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. وهذا تعريف قاصر من ناحية عدم ذكر لفظته شرعا، وقاصر أيضا لأنه غير مانع. فقوله هو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه يدخل فيه المكروه، لأن المكروه لا ثواب في فعله ولكن الثواب في تركه، ولا عقاب في تركه، لا ثواب في فعله لأنه لا يثاب على فعل المكروه ولكن يثاب إذا ترك المكروه، ولا عقاب في تركه لأن المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب. فهذا تعريفه إيه؟ غير مانع. عرفه الشوكاني بقوله هو ما لا يمدح تاركه ولا فاعله، أو هو ما لا مدح على تركه ولا على فعله. وفي قصور لأنه لم يذكر كلمة إيه؟ شرعا، وليست فيه لفظة يذم، وهذا صحيح وسنذكر السبب في أن ذكرها يعتبر حشوا. عرفه البيضاوي بقوله هو ما لم يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم. اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأنه فيه حشو، وهذا الحشو أتى من قبل لفظة ذم. واعتبر الأسنوي أن التعريف يعتبر جامعا مانعا بدون هذه اللفظة، واعتبر أن كل لفظة من تلك الألف من هذه الألفاظ تعتبر لا بد منها، أي تعتبر ضرورية في التعريف، إلا لفظة ذم فإنها حشو، وحيث إن التعريف ينبغي أن تكون منزهة عن الحشو فهذا التعريف فيه لفظة وجودها لا يلزم وحذفها لا يضر. كيف ذلك؟ في قصور أيضا من حيث أنه لم يذكر كلمة شرعا وكان لابد من ذكرها. قوله هو ما لا يتعلق أو ما لم يتعلق بفعله ولا تركه مدح خرج به، قوله ما لم يتعلق بفعله مدح، خد بالك، خرج به الحرام والمكروه، لأن الحرام والمكروه يتعلق المدح بتركهما. قوله أنا بتكلم عن المباح دلوقتي، هو ما لم يتعلق بفعله ولا تركه مدح. فخد بالك معي، إذا قلت ما لم يتعلق بفعله مدح يبقى خرج إيه؟ ما لم يتعلق بفعله مدح. ما لم يتعلق بفعله مدح خرج الواجب طيب ما لم يتعلق بفعله، ما لم يتعلق بفعله مدح يبقى خرج الواجب والمندوب، لأن الواجب تعلق بفعله مدح والمندوب تعلق بفعله مدح. وقوله ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به ايه؟ سيب الذم على جنب دلوقتي، ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به الحرام والمكروه، لأن الحرام ما لم يتعلق بفعله، ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به الحرام، يبقى غلط. ما لم يتعلق بتركه مدح، الحرام تعلق الترك، تعلق المدح بتركه، والمكروه تعلق المدح بتركه. فلما أقول ما لم يتعلق بتركه مدح بخرج إيه؟ الواجب والمندوب زي ما قلت في الأول، بس أنتوا هتلخبطونا ليه؟ ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به الواجب والمندوب، لأن الذي يتعلق بتركه المدح هو الحرام والمكروه. وقول ما لم يتعلق بفعله مدح خرج به الحرام والمكروه، لأن الحرام لا يتعلق المدح به بفعله، والمكروه لا يتعلق المدح بفعله. ما لم يتعلق بفعله مدح خرج به الحرام والمكروه، لأن هقول تاني، ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به الحرام والمكروه، ما لم يتعلق بتركه مدح خرج به الواجب والمندوب، لأن الحرام يتعلق بتركه مدح والمكروه يتعلق بتركه مدح. يبقى خرج ما لم يتعلق بتركه، ما لم يتعلق بتركه مدح. ما يتعلق بتركه مدح يبقى خرج ايه؟ ما يتعلق بتركه مدح يبقى خرج الحرام والمكروه. ما يتعلق بتركه مدح يبقى خد ده التلخبط، الواجب والمندوب. ما تعلق بتركه مدح يبقى خرج الايه؟ الواجب والمكروه، الواجب والمندوب، لأن الواجب تعلق المدح بفعله ولم يتعلق الايه؟ المدح بتركه. نقول ما تعلق بتركه مدح يبقى دخل المكروه والحرام وخرج الايه؟ الواجب والمندوب. وما تعلق بفعله مدح خرج به الحرام والمكروه. فقولي ما لم يتعلق به لا مدح لا من ناحية الترك ولا من ناحية الفعل بخرج به الحرام والمكروه والمندوب والايه؟ والواجب. لأنه قال ما لم يتعلق، فإن حذفنا كلمة لا ما تعلق بفعله مدح دخل الواجب والمندوب، ما تعلق بتركه مدح دخل الحرام والمكروه، ما لم يتعلق بفعله ولا تركه مدح خرج الكل، خرج الحرام والمكروه والمندوب والواجب، وبقي القسم الخامس هو الايه؟ المباح. اذا فلفظه ذم تعتبر ايه؟ حشوا لا فائده فيها. فالذي قال في تعريفه هو ما استوى جانباه في عدم العقاب والثواب، سواء من ناحيه الفعل والترك، يكون لفظه عقاب ها حشوا، وكذلك تعريف ابن قدامة في روضة الناظر وهو قوله ما أذن الله في فعله غير مقترن بذم فاعله ولا تاركه ولا مدحه، فكلمة ذم تعتبر إيه؟ حشوا لا فائدة فيها ولا ضرورة من وجودها ولا ضرر من حذفها. فقوله ما يمدح ما لم يتعلق أو ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح شرعا يعتبر تعريفا إيه؟ جامعا مانعا. لفظ المباح يمكن أن يستدل عليه بصيغ عديدة، منها لفظة أحل، ومنها لفظة لا جناح، ومنها لفظة لا حرج، ومنها لفظة مش أشرب، ومنها لفظة لا إثم. قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم حل لهم، وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، وقال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكذلك يستدل على الإباحة باستصحاب الأصل يعني بالبراءة، بالبراءة الأصلية، لأن كل شيء في الأصل يعتبر مباحا، الأصل في كل شيء خلقه الله تعالى هو الإباحة، ولا يصار إلى تحريم شيء إلا بدليل، ولا إيجاب شيء إلا بدليل، ولا ندب شيء ندبية شيء إلا بدليل، ولا كراهية شيء إلا بدليل. يطلق على الحلال على المباح لفظة حلال ولفظة جائز، وبعد ذلك قبل أن أنتقل إلى الحكم الوضعي أقول إن هناك فرعا ذكره بعض من كتب في الأصول، وهي أن الشيء الواحد يمكن أن يكون في بعض الأحيان واجبا، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان محرما، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مستحبا، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مكروها، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مباحا. فالفعل الواحد يجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة كلها، هذا في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال الزواج مثلا أحيانا يكون واجبا، وهذا في حق من خاف على نفسه الوقوع في المحرم كالزنا وغيره إذا لم يتزوج، فيكون الزواج على هذا الشخص واجبا وليس واجبا على غيره، ويكون الزواج أيضا في حق بعض الناس محرما إذا علم أنه لا تتوق نفسه للحرام بدون الزواج، إذا علم أنه قادر على منع نفسه عن الحرام بغير زواج، ولكنه يعلم أنه إذا تزوج ظلم زوجته ولم يؤد حقها، فيكون الزواج على مثل هذا محرما. ويكون مكروها في حق من علم أنه سيقصر في بعض الطاعات بسبب الزواج مع أنه قادر على الامتناع عن الحرام كالزنا وغيره بدون زواج، وإذا علم أنه أو خاف أنه يظلم زوجته أو أن يهضم بعض حقوقها، ليس على سبيل اليقين ولكن على سبيل الظن، الأول علم يقينا أنه سيهضم حقها وسيظلمها فهذا حرم عليه أن يتزوج، ولكن بشرط أن يكون قادرا على منع نفسه عن الزنا وغيره من المحرمات بدون الزواج. ويكون مباحا في حق من كان يعلم من نفسه أنه قادر على ترك الزنا وغيره بدون الزواج، ويعلم أنه لن يظلم امرأته ولن يهضم حقها، ويعلم أنه أيضا لن يقصر في بعض الطاعات التي كان يفعلها قبل الزواج. فعلى قول بعضهم الزواج في حق هذا يعتبر مباحا وليس مندوبا، ولكن الأشبه بشأن هذا هو أن الزواج في حقه يعتبر مندوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولبقية الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على مشروعية الزواج، كذلك الطلاق الطلاق يعتبر في حق البعض واجبا إذا استحكم الشقاق، وكذلك الطلاق في الحيض محرم، والطلاق في الطهر الذي مست المرأة فيه يعتبر محرما. الطلاق يكون واجبا إذا استحكم الشقاق بين رجل والمرأة، فالطلاق يكون واجبا، ويكون محرما إذا كان في الحيض وإذا كان في طهر لم تمس فيه. وعلى قول البعض أيضا إذا جمع الطلاق بلفظة الثلاث في مجلس واحد. ويكون الطلاق مكروها في حالة الاعتدال، إذا كانت المرأة عفيفة ولم يحدث منها شيء ينقص على الرجل حياته ولا غير ذلك، ولم يستحكم الشقاق، فإن الطلاق يكون مكروها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث ذكرت أن المحفوظ في أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. ويكون مندوبا إذا كانت المرأة غير عفيفة، وعلى قول البعض يكون الطلاق هنا واجبا إذا كانت المرأة غير عفيفة وكانت نفسه تتوق إليها، أو إذا خاف معها أي مع معاشرتها أن يقصر في جانب الله، في تلك الحالة يكون الطلاق في حقه مندوبا. وأما إذا علم يقينا أن وجودها معه سيكون سبب في تقصيره في جانب الله فيكون طلاقها واجبا. ومعنى هذا أن الفعل الواحد يمكن أن يكون في بعض الأحيان واجبا ومحرما ومباحا ومندوبا ومكروها في حق بعض الأشخاص دون بعض. بعد ذلك أنتقل إلى الحكم الوضعي. أتكلم فيه ولسه بدري. على كل حال أتكلم فيه بشيء، يعني أتكلم في مسألة واحدة، وهي تعريف ابن عثيمين للحكم الوضعي. ذكرت قبل ذلك على سبيل التذكير أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وعرفنا الحكم الشرعي أي بنوعيه، بأنه خطاب الشارع، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وتكلمنا عن الحكم الشرعي الايه؟ التكليفي. وعلى سبيل التذكير والتأكيد أقول: ليس الواجب ولا الحرام ولا المندوب ولا المباح ولا المكروه هي الأحكام الايه؟ التكليفية، ولكنها الأفعال التي تعلق بها الحكم التكليفي. وإن كان بعضهم قد قسم الأحكام التكليفية إلى واجب ومحرم إلى غير ذلك من الأقسام التي ذكرناها، فهذا يعتبر قصورا منه أو تساهلا يعتبر خطأ، لأن هذا التقسيم للحكم ليس تقسيما له لا على قول الأصوليين ولا على قول من؟ الفقهاء. قلت إن الأصوليين عرفوا الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا إلى غير ذلك، والفقهاء عرفوا الحكم بأنه الآثر المترتب على خطاب الله تعالى. وأما القسم الذي هو الفعل فإنه هو الذي تعلق به الحكم الشرعي التكليفي، فالحرام مثلا تعلق به حكم هو التحريم أو الحرمة، والواجب تعلق به حكم هو الوجوب أو الإيجاب، والمباح تعلق به حكم هو الإباحة، والمندوب تعلق به حكم هو الندب، والمكروه تعلق به حكم هو الإيه؟ الكراهة. هذا أذكره الآن لأنه سيفيدنا كثيرا في تعريف الحكم الوضعي. عرف ابن عثيمين الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية، خد بالك بقوله هو ما وضعه الشارع أمارات، ما وضعه الشارع كأمارات أو أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. وهذا تعريف باطل، أو إلغاء هو ما وضعه الشارع أمارات أو أمارة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. قوله ما وضعه الله تعالى أو ما وضعه الشارع أمارة أو أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، إنما هذا في الحقيقة بمعنى قوله هو العلامات أو هو الأمارات التي وضعها الشارع للثبوت أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء، فكأنه قصد السبب والشرط والمانع، وليست هذه الأشياء كلها هي الحكم الوضعي. فكأنه عرف الحكم الوضعي بالعلامات التي وضعها الشارع للثبوت أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء، فكأنه قصد ما جعله الشارع سببا وما جعله الشارع شرطا وما جعله الشارع مانعا. هذا في الحقيقة تعريف يعتبر باطلا أو قاصرا أو فيه وهم شديد، وللأسف وقع في هذا الوهم أكثر من كتب في الأصول ممن وقفت عليهم، لأنهم وإن كان بعضهم قد عرف الحكم الوضعي بما سأذكره الآن، إلا أنه لما قسم الحكم الوضعي قال من أقسامه السبب والشرط والمانع، فكأنه وقع فيما وقع في ابن عثيمين. الحكم الوضعي هو، خد بالك، هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا في شيء أو شرطا في شيء أو مانعا من شيء. وبعضهم زاد أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. فكما ذكرت سابقا من تعريفهم للحكم الشرعي التكليفي بأنه هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلفين اقتضاء أو تخييرا، فكذلك زادوا في الحكم الشرعي أو وضعا. ومعنى هذا أن الحكم الوضعي سيكون معرفا بهذه الصيغة، هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين من حيث الوضع، كيف يكون الوضع، أي المتعلق بجعل شيء سببا أو بجعل شيء شرطا أو بجعل شيء مانعا. فهذا هو الحد أو هو التعريف الإيه للحكم الإيه الوضعي. بعد ذلك هذا الحكم الوضعي ترتب عليه أثر، خد بالك من هذا، لن تجد هذا الذي سأقوله في كتاب واحد بل ولا في كتاب أصلا. هذا الترتيب الذي سأقوله بهذه الصورة من الضبط والتركيز والترتيب لن تجدها في كتاب مجتمعة، ولكن هذه الألفاظ منثورة ومبعثرة في كتب الأصول في تلك الأبواب، ولم يجمعها أحد فيما نعلم بما سأذكره الآن. كما قلت الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكلف اقتضاء يعني طالبا أو تخييرا يعني إباحة. ترتب على هذا الخطاب أثر، هذا الأثر هو الحكم الشرعي التكليفي عند من؟ عند الفقهاء. فإذا قلت قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب من الله تعالى بفتعالق فعل المكلف طالب للصلاة على وجه الإيه؟ الجزم. هذا هو الحكم عند من؟ الأصوليين. فهذا إيجاب، ترتب على هذا الخطاب أثر وهو إيه؟ وجوب الصلاة. هذا الحكم الشرعي عند من؟ عند الفقهاء. هذا الأثر تعلق بإيه؟ بالصلاة. فقلنا الصلاة إيه؟ واجبة. فالخطاب حكم شرعي أصولي، والأثر هو الوجوب حكم شرعي فقهي، والذي تعلق به هذا الوجوب هو الصلاة فهو الواجب. كذلك من ناحية الحكم الوضعي على سبيل المثال قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا خطاب تعلق بجعل دلوك الشمس سببا في إيجاب صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي إذا حدث دلوك للشمس فإيه؟ فأقم الصلاة. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا خطاب تعلق فعل المكلف من ناحية إيه؟ جعله لدلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، فهذا خطاب وضع، فهذا حكم وضعي، خطاب تعلق بجعل دلوك الشمس سببا في إيجاب الصلاة، فهذا حكم وضعي. ترتب على هذا الخطاب سببية الدلوك لإيجاب الصلاة، كما قلنا بشأن الحكم الشرعي التكليفي، قول الله تعالى أقم وأقيم الصلاة حكم خطاب تعلق بفعل المكلف، طالب للفعل على وجه الجزم، ترتب عليه أثره إيه؟ وجوب الصلاة. هذا الوجوب تعلق بإيه؟ بالصلاة. فكذلك هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس خطاب من الله تعالى متعلق بجعل دلوك الشمس سببا في إيجاب الصلاة، فهذا حكم واضعي. ترتب عليه أثره إيه؟ سببية دلوك الشمس في إيجاب الصلاة، تعلقت هذه السببية بإيه؟ بدلوك الشمس، فأصبح دلوك الشمس إيه؟ سببا في إيجاب الصلاة. على هذا الترتيب، الحكم الشرعي التكليفي خطاب الله تعالى المتعلق في المكلف طلبا أي اقتضاء، وذكرت مثالا ترتب على هذا الطلب وجوب الصلاة الذي هو الأثر، هذا الوجوب تعلق به بالصلاة. كذلك هنا قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس خطاب تعلق بجعل الدلوك سببا، فهذا الخطاب له أثر. إيه الأثر؟ سببية الدلوك لإجابة الصلاة. هذه السببية تعلقت بإيه؟ بدلوك الشمس. يبقى دلوك الشمس هو إيه؟ هو السبب الذي تعلقت به السببية. كما قلت الصلاة هي الواجب أو الفعل الذي تعلق به إيه؟ الوجوب، والوجوب أثر ترتب على إيه؟ على قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. كذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا خطاب في الحقيقة يعتبر خطاب وضع، وفي نفس الوقت يعتبر خطاب إيه؟ تكليف. كيف ذلك؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا خطاب تعلق بفعل المكلف، فهو جاعل الزنا سببا في إيجاب الإيه؟ الجلد، وفي نفس الوقت أوجب الحد إذا فعل الزنا. فقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خطاب تعلق بجعل الزنا سببا في إيجاب الحد الذي هو الجلد. فترتب على هذا الخطاب إيه؟ أثر اللي هو إيه؟ سببية الزنا في إيجاب الحد، والسببية تعلقت بإيه؟ بالزنا، فالزنا هو السبب في إيجاب الحد وليس هو الحكم الوضعي. هل هناك عقل يقول إن الزنا حكم؟ في عقل يقول إن الزنا حكم شرعي؟ القتل حكم شرعي؟ السرقة حكم شرعي؟ فتعريف ابن عثيمين يدل على أن الزنا حكم وضعي، وعلى أن السرقة حكم وضعي، وعلى أن القتل حكم وضعي، لأن هذه كلها إيه؟ أسباب، والسبب ليس هو الحكم الوضعي، ولكنه تعلق به حكم، هو السببية، والسببية أثر ترتب على الخطاب الذي خطب الله تعالى الذي جعل فيه الزنا أو القتل لغير ذلك سببا في إيجاب الحد. كذلك قول الله تعالى: والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا خطاب من الله تعالى اشتمل على حكمين: حكم وضعي وإيه كمان؟ وحكم تكليفي. كيف ذلك؟ هذا الخطاب تعلق بجعل السرقة سببا في جبل إيه؟ القطع. فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فكأنه إذا حدثت السرقة وجب الإيه؟ القطع. إذا لم تحدث السرقة فلا قطع. فهذا الخطاب جعل السرقة سببا في إيجاب القطع. هذا الشيء هو السرقة الذي هو السبب، تعلق بحكمه الإيه؟ السببية. والسببية أثر ترتب على إيه؟ على خطاب الله تعالى الذي هو: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر الآية. فقول من قال إن أقسام الحكم الوضعي أو من أقسام الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع يعتبر قولا فاسدا، لأن هذا في الحقيقة ليس تقسيما للحكم ولكنه تقسيم للأشياء للأوصاف التي تعلق بها الحكم، إما أن يكون سببا تتعلق به الحكم والسببية، أو إما أن يكون شرطا تتعلق به الحكم والشرطية، وما نكون منعا فيتعلق به الحكم والايه؟ المانعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، أي بغير تطهر. فهذا خطاب من الشارع من الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة. قال: لا صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء وبغير غسل. هذا خطاب تعلق، خد بالك من الترتيب، تعلق بجعل التطهر شرطا في صحة الصلاة، فقال: لا صلاة بغير طهور، أو لا صلاة إلا بطهور. هذا خطاب جعل الطهور شرطا لصحة الصلاة، فيكون قد ترتب عليه أثر هو الإيه؟ الشرطية. هذه الشرطية تعلقت بإيه؟ بالطهور، حيث جعله الشارع شرطا من شروط صحة الصلاة. فكما قلنا السبب ليس الحكم الوضعي، فكذلك الشرط ليس إيه؟ هو الحكم الوضعي، ولكنه هو الوصف الذي تعلقت به الشرطية، والشرطية آثر ترتب عليه على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو: لا صلاة بغير طهور. كما قلنا بشأن الحكم الشرعي التكليفي، قال: وأقيموا الصلاة. هذا خطاب تعلق بجعل بطلب الصلاة على وجه الجزم، ترتب عليه أثره إيه؟ وجوب الصلاة. هذا الأثر تعلق بإيه؟ بالصلاة. فقلنا الصلاة إيه؟ واجب. كذلك هنا قوله: لا صلاة بغير طهور، خطاب ترتب عليه أثره إيه؟ شرطية الطهور. هذه الشرطية تعلقت بإيه؟ بالطهور. يبقى الطهور هو الايه؟ الشرط، وليس الطهور هو ايه؟ هو الحكم الايه؟ الوضعي. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل الوالد بالولد. هذا خطاب من الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، تعلق خد بالك بجعل الأبوة مانعة من إيجاب القصاص. فإذا قتل الوالد ولده فلا يقتل الوالد بقتله لولده، مع أن الحكم هو أنه إذا من قتل إيه يقتل، ولكن إذا قتل الأصل الفرع فنتيجة لأنه أصل كانت هذه الأبوة أو الأصالة مانعة من إيجاب القصاص. فقوله لا يقتل الوالد بالولد، الوالد بالولد خطاب من الله تعالى على لسان نبيه، تعلق به بجعل الأبوة مانعة من إيجاب الحكم القصاص، مانعة من الإيجاب أي من إيجاب القصاص. هذا الخطاب ترتب عليه أثر، هو إيه؟ المانعية. وهذه المانعية تعلقت بإيه؟ بإيه؟ بالأبوة. فالأبوة هي السبب، هي المانع الذي منع من إيجاب القصاص من هذا الأب. أي لا يقتل الأب إذا قتل ابنه، ولكن تأخذ دي على غير دلسنا طبعا بصدد تفصيل في هذا الآن. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، خطاب من الله تعالى على لسان النبي، جعل القتل مانع من إيه؟ من الإرث. فهو خطاب تعلق بجعل القتل مانعا من الإرث، فترتب عليه أثر، هو الإيه؟ المانعية. هذه المانعية تعلقت بإيه؟ بالقتل. فالقتل إيه؟ مانع من الميراث، فلا يجوز أن يرث القاتل من القتيل. فمن قتل فإنه لا يرث من العبد الذي قتله، أي من المقتول يعني. فقولهم في تقسيمهم للحكم الوضعي إلى سبب وشرط ومانع، تقسيم صحيح ولا مش صحيح؟ ليس صوابا، مع أنهم أو مع أن أكثرهم أو مع أن كثيرين منهم لما عرفوا الحكم الوضعي قالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا في شيء أو مانعا من شيء أو صحيحا، هذه زيادات زاد بعضهم، أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. وأكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة أتكلم عن تعريف السبب والمانع وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.